قال الله بعدها: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هنا لابد أن يفهم النصر من الله شرف، النصر من الله ماذا؟ شرف. لا يمكن أن يعطيه الله الكفار، لأن لو أعطاها الله الكفار إذن الله يصبح بهذا المعنى كيأتي قائل يقول إن الله يوالي الكفار، وهذا غير مقبول ولا مقبول لا دينا ولا عقلا ولا نقلا. لكن ما المعنى؟ لو أن المؤمنين في كل حرب ينتصرون على الكفار لانتفت الشبهة. ما معنى انتفت الشبهة؟ أصبح الأمر جلي واضح أن المؤمنين على الحق والكفار على الباطل، يصبح لا يوجد تكليف. لأن ما هو التكليف؟ أن تكون هناك شبهة، هناك أمر غيبي خفي، فيصبح في مجاهدة في النفس، واضح؟ يصبح مجاهدة في النفس. لكن الدين مضى، سنة الله مضت، أن ما يصيب المؤمنين يصيبهم تطهيرا تمحيصا لذنوبهم، وما يصيب الكفار يصبح محقا لهم. قال الله: وليعلم الله الذين جاهدوا منكم، وليعلم الله الذين جاهدوا منكم يتخذ منكم شهداء، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا. ما لهم من خطايا، ما لهم من أمور تمحص تطهر بهذه الوقيعة. لكن الكفار قال ربنا: ويمحق الكافرين، ولم يقل يمحص. المحق هو الإزالة لكن بالتدريج، المحق هو الإزالة لكن بالتدريج. هذا لا بد من فهمه. وقد قال أبو سفيان: الحرب سجال. ما معنى سجال؟ السجل أو السجل في اللغة الدلو، والدلو تذهب فارغة وتأتي ملأة. عندما تكون لديك دلو ملأة لا يمكن أن تلقيها في البئر، ما تلقيها إلا وهي فارغة. فكذلك الحرب، الحرب مرة لك ومرة عليك، وهذا أمر مستفيض، لكن لا بد من فهم الحكمة منه.